بيخرجوا بأشياء تحتاج لتمحيص وتحتاج لدراسة طويلة متأنية، ويخرج ويرمي بالبدعة و... فيش ده الكلام ده جماعة في إلى رمضان كده 10 أيام تعالي أصلى التراويح، فإنما جه وقت النصح إنك تقرأ في التهجد، فأنا أقول لك أنا مش متهجد معاهم. طيب ماشي، ما هي التراويح وقيام الليل والتهجد ثلاثة بمعنى واحد؟ هذا هو اللي تعليم اللي هو بيتعمل عليها. ينام يا أخي، إيه المشكلة؟ مش مشاكل، بس هل التراويح دي تجزي عن صلاة التهجد؟ اللي هي بعد العشاء. ايوه انا يعني اخطب تجي يا ها. وابو هريره رضي الله عنه كان يقوم الليل قبل ان ينام، اوصاني خليلي ثم قال وان اوتر قبل ان ينام. ها لا مساله لا يجوز، لا يجوز ليه انه يصلي مره ثانيه؟ حديك عليها دليل دلوقتي، عض على بسنان في السنن الأربع، وصححه الشيخ شاكر عليه رحمة الله تعالى والشيخ الألباني وغيرهم من أهل العلم. ها كل واحد يدفع 1000 جنيه قبل ما يطلع على الفايدة دي. عن قيس بن طلق بن علي قال، عن قيس بن طلق بن علي صاحب حديث ايه لما هو بضعته فيك كده، قال زارنا طلق بن علي، يبقى من اللي زار أبوه؟ زارنا طلق بن علي في يوم من رمضان وأمسى عندنا، وأمسى عندنا وأفطر، وأمسى عندنا وأفطر، ثم قام بنا الليلة، ثم قام بنا الليلة وأوتر بنا، وأوتر بنا، ثم انحضر إلى مسجده فصلى بأصحابه، ثم انحضر إلى مسجده فصلى بأصحابه حتى إذا بقي الوتر، حتى إذا بقي الوتر قدم رجلا فقال أوتر بأصحابك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة. قال أبو عيسى الترمذي بعد الحديث مباشرة، اختلف أهل العلم في الذي يوتر من أول الليل، اختلف أهل العلم الذي يوتر من أول الليل ثم يقوم من آخره. فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم نقض الوتر، نقض الوتر، وقالوا يضيف إليها ركعة، يعني الآن يا جماعة هو صلى الوتر خلاص وعيد يصلي بالليل تاني، يصلي الوتر تاني وما فيش وترين في ليلة، وهو عايز يحصل فضيلة له يجعله آخر صلاتكم بدل الوتر. فاختلف فيه العلماء، بعضهم قال ينقض الوتر أو ينقضه إزاي، قال يصلي كمان ركعة. طبعا هذا الكلام قوي ضعيف جدا، بين الركعتين مسافة طويلة يحصل فيها نقض وضوء وصلاة المولاة وغيره، لا كمل ركعة. ولكن القول الثاني يجي عن سفيان الثوري وغيره أنه يصلي ما بدأ له من الليل ولا يوتر مرة أخرى. وقالوا يضيف إليها ركعة، هذا كلام الترمذي ينقله في سننه، وقالوا يضيف إليها ركعة ويصلي ما بدأ له ثم يوتر في آخر صلاته لأنه لا وتران في ليلة، وهو الذي ذهب إليه إسحاق يعني ابن راهويه. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره: إذا أوتر من أول الليل ثم نام ثم قام من آخر الليل ثم قام ثم نام ثم قام من آخر الليل فإنه يصلي ما بدا له ولا ينقض وتره ويدع وتره على ما كان، يسيبه صلى الله في أول الليل خلاص وما يصليش وتر ثاني. وهو قول سفيان الثوري، ده كلام الترمذي، ويدع وتره على ما كان، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأهل الكوفة وأحمد، ده كلام الإمام الترمذي قال وقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأهل الكوفة وأحمد، وهذا أصح، ده كلام الإمام الترمذي، وهذا أصح لأنه قد روي من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بعد الوتر انتهى. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هذا من باب الإرشاد إلى الاستحباب، من باب الإرشاد إلى الأفضل، فيباح للمسلم أن يصلي بعد الوتر ولا حرج عليه. فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الوتر جالسا، وعند ابن حبان وابن خزيمة والدارمي في السنن وإسناده جيد، صححه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 1993، عن ثوبان قال: كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، ده في أول الليل، فليركع ركعتين، فإن استيقظ فليركع ركعتين، فإن استيقظ وإلا كانتا له. من صلى منكم الوتر فليركع ركعتين، فإن استيقظ خلاص يصلي ما بدا له، ما فيش إشكال، وإن لم يستيقظ كانت له من قيام الليل. ابن خزيمة بعدما روى هذا الحديث، ابن خزيمة بوب على هذا الحديث باب، قال: باب ذكر الدليل على أن الصلاة بعد الوتر مباحة لجميع من يريد الصلاة بعده. فيها مشاكل دي يا جماعة؟ والله في بعضهم ألف أعمال كقيام الليل وذكر فيها من قرأ الركعتين، من قرأ الآيتين من آخر البقرة في ليلة كفتاة، نقول هذه تحتمل وليست نص تكفير هوام السباع، تكفير الشياطين، تكفير قيام الليل، تكفير ليست نص. لا شاء الله يا جماعة، نصوص التشبيه كلها فكأنما ليست كالمشبه به من كل وجه. يعني عمرة خير مضى تابع الحجة، طب تسقط حجة الإسلام؟ طيب لا مرتاحش يعني صلي ركعة بعد العشاء. أه؟ لا ده ما كده يعني شوف لا وتران هو خلاه كده ثلاثة، يصلي الوتر في أول الليل ويصلي بعد ذلك من الليل ما شاء ولا يوتر وخلاص. بمعنى مش فاهمة دخل خلف الإماء، ما احنا قلنا بقى الآن لو تعارض هذا مع حديث قلنا كان يوم الجمعة، لو تعارض تحصيل فضل الوتر في آخر الليل جعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا بالصلاة مع الإمام في رمضان من قام مع الإمام حتى ينصرف يعمل إيه؟ الإمام يسلم وهو يقوم يشفع ركعة، يقوم يجيب ركعة يشفعها وبعد كده يصلي من الليل ما بدا له ثم يوتر. أما القول بأن تقطيع صلاة التراويح على مدى الليل بدعة، لعل هذا القول هو البدعة. وكان ابن عمر يقوم من الليل 11 مرة، صلي وينام، حتى قيل في توجيهه أنه كان يغفي إخفاء كالعصفور. وكان الإمام البخاري رحمه الله تعالى في ترجمته يقوم من الليل فينسخ ويقرأ ويصلي وينام ويقوم. قال محمد بن حاتم الوراق فقلت أصلي معك، فقال إنك شاب. لا نام انت، نام نام. لا مشكلتنا ان احنا بنيجي في مواسم العبادات بالذات وتلاقي الاخ طلع كده من غير لا تحقيق ولا تمحيص ولا بتاع. والله انت شايف ان انت مقلق، ايوه خلاص اعمل لنفسك بتقييدك لانك ما تصلاش ترجيل، لكنك تجعل قول الشيخ كالقران ينزل من السماء على رقاب الناس، لا لا يمكن. هاي وينام احسنت. شوف لو قلنا الواحد فيكم تتبع المساله يطلع فيها ادله كثيره جدا. ليه يا اخي؟ شوفوا انت تريح نفسك في الموضوع. كان اللي بيتكلم له أهلية علمية على العين وعلى الرأس من الحق وقول. أما كان بقى اللي بيطلع من النص كده والله هذا قوله لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه إطلاق. قال وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار لحديث